بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل شيء لعظمته وخضع سبحانه وتعالى، أمسك السماء فرفع، ومهد الأرض وفرش ووسع، وفجر الأنهار وأنبع، وسير القمر فأطلع، ونور النور فلمع، وأنزل الغيث فهجع، كلم موسى فأسمع، وتجلى للجبل فتصدع. سبحانه وتعالى أعطى ومنع، وهب ونزع، فرق وجمع، وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. آمن برب الكون واعلم أنه مدبر لشؤون الخلق مطلع قدير، فهو الإله الحق في الأرض والسماء، وما له من شرك وما له من ظهير. أسماؤه وصفاته إن تحصها تلفي لها في القلب من خير وفير، والعقل حجمه ولا تطلق له عنانه، فلذاك أمر خطير. وقل له يا عقل سل عما تطق، فالله فوق الظن والتقدير، وجواب كيف الله وما كنه ذاته في ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا هو شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكرام، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوايا ومثواكم طبتم، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، بادئ ذي بدء. نبارك لعروسي اليوم أخينا الفاضل المهندس شريف أحمد علي، ولزوجه أختنا الفاضلة كريمة الدكتور محمد بكر إسماعيل، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر. مبارك لهما كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، على الخير والبركة وعلى خير طائر بإذن الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصب عليهما الخير صبا صبا، وأن لا يجعل أكثر عيشهما كدا كدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأول ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا وعلى حضراتكم أخينا الشاب حذيفة ناصر، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. جزى الله أخانا خير الجزاء على هذه القراءة الطيبة وجعلها الله في ميزان حسناته، وما ينبغي لمثلي أن يطيل في الكلام بين يدي هؤلاء الأكارم الأفاضل، فنغتنم هذه الأوقات في سماع كلماتهم النيرات المباركات. فمع أول تهنئة من تهنئات هذا العرس المبارك مع والد العروس فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل، فليشرفنا. الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فما كنت أظن أن والد العروس يتكلم أو يلقي كلمة لأنه كما يقولون فارغ ومشغول، فهو يقابل ويسلم، لكن الأمر لله. الحقيقة أن الإسلام دين شامل وكامل، وهو الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء. وهذا الإنسان المنوط به تطبيق هذا الدين أكرمه الله عز وجل وكرمه في شتى المجالات، ومما كرمه الله عز وجل به أن أعطاه عقلا يفكر به، ثم كلمه وأنزل عليه الشرع ليطبقه. والإنسان إذا ما، ولله المثل الأعلى، ما كلمه يعني إنسان في الدنيا ذو جاه أو سلطان، ملك أو وزير أو أمير أو غير ذلك من الأشخاص الذين مكن الله عز وجل لهم في الأرض، يتباهى بذلك أياما وشهورا وربما سنين. حينما يكلمه يعني ملك، أو أقصد ملك من ملوك الدنيا أو أمير أو غير ذلك من أصحاب المناصب، فما بالنا والله عز وجل وهو مالك الملك والملكوت وهو الملك الجبار المتكبر يكلم هذا المخلوق فيقول له يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، إلى غير ذلك من نداءات لهذا المخلوق، ثم يخص هذه الفئة التي كرمها تكريما آخر وجعلها أهلا لهذا الدين، فيقول يا أيها الذين آمنوا. وهكذا يشرف أيضا أفرادا بأعينهم فيقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فهذا من أعظم التكريم لهذا المخلوق الضعيف الذي لم يعني يحسن تلقي هذه النعمة. ولذلك ينادي الله عز وجل على البشر والبشر في واد آخر يقول: يا أيها الناس، والناس مشغولون والناس غافلون والناس ساهون، حتى يدركهم الموت وهم كذلك، وساعتها يفيقون ويقولون: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل بهذا التكريم جعل له هذه الميزة وأنزل عليه هذا الشرع وجعل له التكليف اختيارا لا اضطرارا، بمعنى أنه يقبل عليه بعقله وقلبه طواعية لا جبرا، كالسماوات وكالأرض وكالجبال وكبقية الجمادات والحيوانات التي ما من مخلوق منها رأينا أو لم نرى، سمعنا أو لم نسمع، فقهنا أو لم نفقه، إلا وهو يسبح بحمد ربه، ولكن لا نفقه نحن تسبيحها، وقد سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعها صحابته معه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الإنسان مكرم، وأنزل الله عز وجل عليه هذا الدين ليزيده تكريما ويجعله مرتبطا بربه سائرا على الصراط المستقيم الذي نهايته جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك كان هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل فيه خيري الدنيا والآخرة، من طبقه سعد في دنياه قبل أخرى، قال: اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، هذا الدين، فمن اتبع هداي فلا يضل، يعني هو مهتد، ولا يشقى، يعني هو سعيد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا هو حال كثير ممن أعرضوا عن دين الله عز وجل مع أن لهم مناصب ومعهم أموال وعندهم الإمكانيات المادية كثيرة جدا، ومع ذلك لم يسعدوا في دنياهم لأنهم أعرضوا عن هذا الهدى الذي أنزله الله عز وجل. ولذلك كان التمسك بهذا الدين هو سبيل النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا، ثم يوصل ذلك بالآخرة، فينعم من تمسك به نعيما لا يبأس بعده أبدا. ولذلك كان هذا هو المنهج الذي ينبغي لكل إنسان، لا أقول لكل مسلم، ينبغي لكل إنسان أن يسير عليه، وهو المنهج الذي خطأ به وعلمه إمام هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم لصحابته الذين نقلوه قولا وعملا وتطبيقا لتابعيهم، وبدورهم نقلوه لتابع التابعين. فكانت هذه القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين، هم المثال الذي يحتذى به. ولذلك دائما نحن نرجع في ديننا إلى هذه القرون، وهذا الذي جعل هذه الدعوة يطلق عليها دعوة سلفية، بمعنى أنها ترجع لسلفها تتأسى به وتخطو خطاه وتسير خلفه، لا تبتدع ولا تذهب يمينا ولا يسارا ولا شرقا ولا غربا، لأن الإنسان إذا زكى الله عز وجل طائفة فلا شك أنها على الحق المبين. ولذلك حينما يسمع المؤمن أو يسمع أي إنسان ليس المؤمن فقط قول الله عز وجل قولوا آمنا، يخاطب أول ما يخاطب الصحابة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا أمر للصحابة أول من وجه به. يقول الله عز وجل للناس عامة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. انظر إلى هذا، عشان هؤلاء الذين يشوهون هذا المنهج لأنهم يريدون، وهم شياطين إنس، يريدون أن يغتالوا الناس عن هذا الطريق الصحيح النور المستقيم. الله عز وجل قال في حق الصحابة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن الصحابة على الإيمان الصحيح وعلى الهدى، ومن امتثل مثلهم وآمن إيمانا مثل إيمان الصحابة كان مهتديا. الله عز وجل يذكر في أكثر من آية لا يعني لا تسع المجال ذكرها، يقول الله عز وجل في سورة التوبة: والسابقون الأولون. من هم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما لهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بالله عليك تتبع من رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أم تتبع من أسخطوا الله وسخط الله عليهم وأغضبوه وغضب عليهم؟ أي طريق تتبع وأي أناس تتبع؟ ولذلك أيها الأحباب، نحن في هذه الظروف بالذات نحتاج إلى التمسك بديننا والرجوع إلى هذا النبع الصافي دون ما شابه طوال القرون التي أتت بعده من محدثات ومن بدع ومن خرافات ومن انحرافات يمينا ويسارا. نحتاج، وفي هذه الآونة بالذات التي كثر فيها النعيق وكثر فيها الداعون إلى طرق معوجة، نحتاج إلى أن نترسم خطى سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم في كل أمر من أمورنا، ليس فقط في الصلاة ولا في الزكاة ولا في المسجد، بل في المسجد وفي خارج المسجد، في البيع، في الشراء، في الزواج، في كل أمر من أمورنا خط الله عز وجل لنا خطا مستقيما نسير عليه. سورة البقرة التي فيها ذكر الله وصفات الله وأفعال الله وتمجيد الله وأسماء الله، فيها ذكر البيع والشراء والربا والزكاة والنفقات والعدد والعدة وكل ما يخطر على بالك من أمور الدنيا، خط الله عز وجل فيه خطا وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما يقوم المسلم الآن على هذا الطريق المستقيم ويجعل حياته ومنهجه على هذا الطريق يكون مهتديا، لأنه هذا هو الطريق المستقيم الذي نص الله عز وجل نصا صريحا محكما كما يقولون في أصول الفقه، لا يحتمل التأويل ولم ينسخ ولا يحتمل النسخ ولا يحتمل التلاعب به، نص على أن اتباع هذا المنهج هو الطريق المستقيم وهو الذي يوصل إلى رضوان الله عز وجل والجنة. ولذلك كان حقا لمن تمسك به أن يفخر وأن يسعد وأن يدعو غيره إلى هذا النور وإلى هذا الهدى. ومعذرة إن كنت أطلت، لأنه البرنامج على ما أعتقد طويل، فيعني أدعو الله عز وجل للعروسين، ودعاء الأب لأبنائه من الدعوات المستجابة. أدعو الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير والعقبى عند الجميع. وأشكر كل من حضر، خصوصا يعني أشكر أخانا الشيخ الفاضل الدكتور يونس مخيون الذي أتى من البحيرة ليشاركنا في هذه المناسبة، وأدعو الله أن تكون مباركة وطيبة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الله شيخنا فضل الشيخ الدكتور محمد بكر إسماعيل على هذه الكلمات الطيبات، وجعلهن الله في ميزان حسناته، ونقول له معتذرين: نعتذر إن كنا قد أثقلنا على فضيلتكم في تقديمكم لهذه التهنئة وهذه الكلمة، ولكن ما كنا لنفرط أو لندع بحظنا ونصيبنا منكم وسماع هذه الكلمات الطيبات، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. ومع التهنئة الثانية من تهنئات هذا العرس المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور يونس مخيون، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله أن جعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النعمة المزداة والرحمة المهداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ذريته وآل بيته الطيبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبع طريقهم وسلك هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية أبدأ كلمتي بتقديم التهنئة لابننا العريس ولبنتنا العروس، فأقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليهما الخير صبا صبا وألا يجعل عيشهما كدا. أيها الإخوة الأحباب، كما نعلم أننا في هذه الساعات نستقبل شهرا جديدا وهو شهر شعبان، فهذه من دواعي السرور أن يكون هذا العرس المبارك أنه يبدأ أولا في بيت من بيوت الله عز وجل، وأن يوافق هذا العرس بداية هذا الشهر العظيم شهر شعبان. وشهر شعبان كما نعلم له فضيلة عظيمة عند الله عز وجل، علمناها من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الحديث الحسن عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث حسن، فهذا الحديث فيه عبر كثيرة ومواعظ جليلة. أول هذه المواعظ نلحظه في قول هذا الصحابي الجليل أسامة بن زيد، وهو يقول: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فيها دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يراقبونه طوال العام. لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، معناه أنه كان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام طول العام، ويعرف الشهور التي يصوم فيها ويكثر الصيام فيها، والشهور التي لا يكثر الصيام فيها، وهكذا. وهذا من حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام لكي يتبعوه ويهتدوا بهديه. وهذا هو يعني الواجب علينا عباد الله، أن نجتهد في معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجتهد الصحابة، نتعلم أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعبد الله، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يعامل أزواجه، كيف كان يتزوج، كيف كان يذكر الله، كيف كان يصوم. نتعلم أحوال النبي عليه الصلاة والسلام بنية الاقتداء والاتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه أول فائدة عظيمة من فوائد هذا الحديث. الفائدة الثانية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه. والغفلة أيها الإخوة الأحباب معناها السهو عن الشيء، الغفلة معناها السهو عن الشيء، وغيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره، هو غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره. واستعمل لفظ الغفلة عمن ترك شيئا إهمالا وإعراضا. الإنسان إذا ترك شيئا إهمالا وإعراضا فهذا الإنسان يسمى غافلا. وهناك نوعان من الغفلة، هناك غفلة محمودة يحمدها الشرع، وهناك غفلة مذمومة ذمها الله عز وجل وذمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الغفلة المحمودة هي الغفلة عن القبائح، الغفلة عن المعاصي، هذه غفلة محمودة، الإنسان يغفل عن المعصية عن كل قبيح، لأن الإنسان عندما يفعل المعصية، المعصية تسبقها إرادة وعزيمة، وهذه الإرادة يسبقها خواطر وانشغال بهذه المعصية. فسد الطريق أن يغفل الإنسان عن المعصية، يعني ما يفكرش فيه، ينسى المعاصي، يكون غافلا عن هذه المعاصي. وكيف يغفل الإنسان عن المعاصي؟ بأخذ أسباب الغفلة عن المعاصي، بالانشغال بما يضاد المعاصي، بالانشغال بالطاعات بالعبادات، لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلت بالباطل. تشغل نفسك دائما بالعبادة بالطاعة بالذكر، تجعل نفسك مشغولة دائما بطاعة الله، فبذلك تغفل عن المعصية وتغفل عن المعاصي. والغفلة المذمومة هي الغفلة التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نتكلم عن الغفلة المذمومة في عجالة حتى لا أطيل عليكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه. فكانت غفلة الصحابة عن شهر شعبان لمجيء شهر شعبان بين رمضان وبين رجب، بين شهرين فاضلين، بين شهر رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها مكانة عظيمة عند الله، حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض وأنزل حرمتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعاصي والذنوب في شهر الأشهر الحرم يعني وزرها مضاعف، وكذلك الطاعة والعبادة في الأشهر الحرم أجرها مضاعف بفضل الله عز وجل وكرمه ومنته. ثم يأتي بعد شهر شعبان شهر رمضان، وما أدراكم ما شهر رمضان. فلذلك كان الصحابة يعني يظنون أن شهر شعبان ليس له فضيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم على فضيلة شهر شعبان، فقال: وذلك شهر يغفل الناس عنه. وثم بين السبب بين رجب ورمضان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالصحابة كانوا يغفلون عن فضيلة شهر شعبان، أما نحن فقد غفلنا عن كثير من أمور الإسلام. أول أنواع الغفلة التي نقع فيها أيها الإخوة الأحباب: الغفلة عن اليوم الآخر، الغفلة عن الحساب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فبصرك اليوم حديد. الإنسان في غفلة عن اليوم الآخر، في غفلة عن الحساب، في غفلة عن اللقوب بين يدي رب العباد، حتى يفاجأ بهذه الحقيقة، بهذه الغفلة، ويفاجأ بضياع الفرصة من بين يديه. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مسألة الغفلة عن اليوم الآخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فالغفلة عن يوم الآخر ده أول نوع من أنواع الغفلة، وطبعا كل أمر يحتاج إلى تفصيل، ولكن بنقول على سبيل الاختصار والإجمال. النوع الثاني الغفلة الإنسان عما خلق له. يقول الله عز وجل، يقول الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أي في غفلة عما خلق له. فالإنسان خلق من أجل مهمة عظيمة، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقك الله عز وجل إلا من أجل عبادته، والعبادة تشمل حياة الإنسان كلها، العبادة ليست قصيرة على الصلاة والصيام والحج وكذا، لا، هذه هي إيه يعني الأصول، العبادات التي يبنى عليها، بني الإسلام على خمس، ولكن العبادة تشمل حياة المسلم كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، كما أنه لا شريك له في خلقه، ولا شريك له في تدبيره، ولا شريك له في تصريفه، ولا شريك له في ملكه، كذلك لا شريك له في عبادته، في أمره ونهيه، ألا له الخلق والأمر. نكون عبيدا لله عز وجل في أفراحنا، في أطراحنا، في حركاتنا، في سكناتنا، في كل أعمالنا، نحن عبيد لله عز وجل. فالإنسان بيغفل عن المهمة التي خلق من أجلها، وينشغل بالدنيا التي هي سوق لكي يعمل فيه الإنسان ليفوز بالآخرة. انشغلنا بالدنيا التي هي واسطة ومعبر للآخرة، وانشغلنا عن المهمة التي خلقنا من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. كذلك من أنواع الغفلة الغفلة عن القرآن، الغفلة عن القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاء الله، ثم في آخر الآية: والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والذين هم عن آياتنا غافلون. الغفل عن آيات الله سبحانه وتعالى، الغفل عن آيات الله القرآنية، والغفل عن آيات الله الآفاقية التي في الآفاق، والغفل عن آيات الله النفسية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريكم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم. فإذا الله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذه الغفلة، أن نكون في غفلة عما خلقنا من أجله، أن نكون في غفلة عن اليوم الآخر، أن نكون في غفلة عن كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نكون في غفلة عن ذكر الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني لا تكن من الغافلين عن ذكر الله، لأن الغفلة عن ذكر الله هذه من صفات المنافقين. يقول الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قلة ذكر الله من علامات النفاق. أما المؤمن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الغفلة عن ذكر الله هذه من أنواع الغفلة أيها الإخوة الأحباب، الغفلة عن عبادة الله، عن طاعة الله، عن كل عبادة، فكل عبادة ذكر. وأقم الصلاة لذكري. الغفلة عن صلاة الفجر، عن قيام الليل، عن الصيام، كل هذه غفلة. نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من الغافلين. العبادة أثناء في وقت الغفلة أجرها مضاعف. لابد أن تعلم أن العبادة في وقت الغفلة أجرها مضاعف، كذكر الله عز وجل في الأسواق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني في الهرج يعني عند الفتن، عند انشغال الناس بالفتن بزينة الدنيا، عند انشغال الناس بزخارف الدنيا، عندما تعبد الله عز وجل وتستقيم على طريق الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن، فكأنك هاجرت إلى رسول الله وهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبادة في الهرج كهجرة إلي. وكذلك الصلاة في جوف الليل الآخر عند غفلة الناس ونوم الناس أجرها مضاعف. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة في جوف الليل الآخر. ويقول الله سبحانه وتعالى في صفة عباد الله المحسنين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا في وقت السحر، في وقت الغفلة، في وقت النوم، والناس كلها نايمة، لأن وقت السحر ده يعني يبقى النوم فيه يعني يغلب على الناس وفي شهوة النوم، يتركون مضاجعهم ويقومون في وقت الغفلة يذكرون الله ويسبحون الله ويتلون كتاب الله عز وجل ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. اللي يقوم الليل بعشر آيات، حتى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يعني الذي يأخذ أجره بلا حساب. فعلى الأقل أضعف الإيمان أن تقوم الليل حتى ربع عشر آيات حتى لا تكتب من الغافلين. الوقفة الأخيرة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وصائم؟ لماذا لم يقل يعني أحب أن أرفع عملي وأنا أصلي وأنا أحج وأنا أزكي وأنا أتصدق؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بالذكر؟ لأن الصيام لا عدل له، يعني لا مساوي له. يقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا الصوم بالذات؟ لأن في الصوم يتجلى الإخلاص لله رب العالمين. هي عبادة السر فيما بينك وبين الله عز وجل. أي عبادة ممكن الإنسان الناس تطلع على زي العبادة، أي عبادة كالصلاة كالزكاة كالصدقات الحج العمرة الجهاد أمر المعروف والنهي عن المنكر، إلا الصوم هو سر بينك وبين الله لا يطلع عليه أحد إلا الله. تمتنع عن الأكل، عن الشراب، عن المفطرات، حتى لو كنت وحدك، حتى لو في حجرة مغلقة، حتى لو تحت الأرض، حتى لو في مكان منعزل تماما عن الخلق، فأنت تواظب وتحافظ على الصيام، تمتنع عن المفطرات لعلمك أن الله عز وجل يراك، وأن الله عز وجل يراقبك، وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. ففي الصيام يتجلى الإخلاص، هو سر بينك وبين الله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك أيها الإخوة الأحباب، إحنا النهاردة بكرة حيبدأ إن شاء الله أول شعبان، لو مش عارف الرؤية بانت ولا لا، بس غالبا حيكون بكرة غدا أول شعبان. إن إحنا أذكر نفسي وإياكم إن إحنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نجتهد في العبادة وخاصة الصيام. يعني لا نقول إن الدنيا حر، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتحرى أيام الصيف للصيام، كان يتحرى الأيام الطويلة الحارة لكي يصوم فيها، لأنه كان يعلم أن الأجر على قدر الإيه؟ على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. الصحابة كانوا يتحرون الأيام شديدة الحر الطويلة لكي يصوموا فيها، يعني يتم أجرهم ويرتفع قدرهم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك كان السلف يسمون شهر شعبان شهر القراء، لأن كان الصحابة والسلف يقبلون على القرآن في شهر شعبان، يقبلون على القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا استعدادا لاستقبال رمضان، وكانوا يكثرون من قيام الليل ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. والصيام في شعبان أيها الإخوة الأحباب وكثرة العبادة في شعبان هي منزلة التوطئة والاستعداد باستقبال رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما يأمر بطاعة، أو أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بفريضة كان يحفها بنافلتين، نافلة قبلها ونافلة بعدها. فالنافلة التي قبل الفريضة بتكون بمثابة الاستعداد وتهيئة النفس لاستقبال الفريضة، لكي يستقبل الفريضة على أكمل الوجوه وأتم الأحوال. فإحنا في شهر شعبان نكثر من العبادة والطاعة استعدادا لاستقبال رمضان. وأخيرا أذكر نفسي وإياكم في هذه الأيام المباركات أن نستقبلها بالتوبة النصوح لله عز وجل. فرصة إن أنت بلغت هذه الأيام المباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فهذه فرصة أن أنت يعني موجودين على قيد الحياة. وكان الصحابة والسلف قبل رمضان بستة أشهر يقولون: اللهم بلغنا رمضان. فنحن الآن في دار عمل ولا حساب، غدا سوف يكون حساب ولا عمل، اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. كم من أناس كانوا معنا في الأعوام الماضية وانتقلوا من دار العمل إلى دار الحساب، فلنغتنم هذه الفرصة ربما لا تعود مرة أخرى بصدق التوبة إلى الله عز وجل، باستحضار النية الخالصة إن احنا نعمر هذه الأيام الفاضلة بطاعة الله وذكر الله. ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لكنا صادقين فعلا في ابتغاء مرضات الله والأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا كنا صادقين في الفوز بالجنة، إذا كنا صادقين فعلا نحن نريد أن نرافق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنا صادقين في أن نفوز مقعد صدق عند مليك مقتدر، فعلينا أن نقدم البرهان والدليل على صدق دعوانا. نحن نصدق في النيات ونستحضر النية نحن نعمر هذا الشهر اللي هيبدأ بدأ الآن إن شاء الله بطاعة الله استعدادا لاستقبال رمضان. ويعني في نهاية كلمتي أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. فضل الشيخ، خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة وعلى ما وضح وبين وذكر بحرمة الشهر الحرام، وحذر من عوامل الغفلة عن هذه المواسم المباركة، وما ذكره من كوننا عبيدا لله تبارك وتعالى في حلنا وترحالنا، وأن شعار المسلم في هذه الحياة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وغيرها من الفوائد التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. لا زال الأكارم والأفاضل يتوافدون علينا، ونحن كلنا آذان صاغية لسماع كلماتهم وتهنئاتهم. فمع تهنئة فضيلة الشيخ عادل الكاشوطي. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نهنئ العروسين كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكأن أخانا وأختنا وأسرتيهما قد اختار لهذه الزيجة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها زيجة مباركة، اختاروا لها شرف المكان وشرف الزمان. أما شرف المكان ففي خير بقاع الأرض، بدأ هذا البيت المبارك بإذن الله عز وجل من المسجد، حيث الركع السجود، حيث تحفنا الملائكة وتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. اختاروا أيضا شرف الزمان يوم الجمعة، خير أيام الأسبوع، عيد المسلمين الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل بخير إلا استجاب الله عز وجل له. وكما قيل، فإن شرف الابتداء، حسن الابتداء دليل على حسن الانتهاء وعلى حسن ما بين الابتداء والانتهاء. والكتاب يقرأ من عنوانه، غيرنا يبدأون حياتهم بمعصية الله عز وجل، ونحن نأبى إلا أن نكون عبادا وإماء لله عز وجل، نعبد ربنا عز وجل ونتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونأبى إلا أن نكون طوع أمر ربنا وعلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كان المجال مجال فرح وسرور، فإنه لا يخلو إلا أن يكون أيضا مجال نصيحة وتذكير. نقول عباد الله، العبادات التي فرضها الله عز وجل علينا فرضها وهو غني عنها، فالله عز وجل غني عن عباداتنا. ولكن نرى كثيرا من المسلمين يعبدون الله عز وجل حق العبادة، فإذا كانوا في المعاملات كانوا غير ذلك، والمشتكى لله عز وجل وحده. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما خرج على الصحابة رضي الله عنهم وسألهم أتدرون من المفلس، قالوا بعلمهم الدنيوي المفلس فينا من لا مال له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا، المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كالجبال، يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكنه ظلم هذا وأكل مال هذا بالباطل واغتاب هذا وسفك دم هذا، فيأخذون من حسناته حتى إذا فنيت حمل من ذنوبهم فطرحت على كتفيه فطرح في النار والعياذ بالله. حسنات كالجبال من صيام وصلاة وحج وعمرة وغير ذلك من أنواع العبادات، كلها تذهب لسوء المعاملات. ولهذا عندما أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميت لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه وصلاته وحجه وعمرته، بل سأل عن حقوق العباد، أعليه دين؟ فقالوا عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم. ويأبى الصحابة بحبهم بعضهم بعضا أن يفوتوا هذه الفرصة على هذا الميت ألا يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم. فقال أبو ذر رضي الله عنه، علي دينه يا رسول الله؟ قال تؤديه عنه؟ قال نعم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإننا نحذر المسلمين بأن يكون هناك فرق بين العبادات والمعاملات. ألا يدلك توقيت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة بمواقيت محددة على أنك إذا أعطيت موعدا ألا تخلفه؟ ألا يدلك الصيام الذي تمتنع فيه عن الحلال من طعام وشراب وشهوة أنه من باب أولى أن تمتنع عن الحرام؟ ولو تأملنا في سورة البقرة لوجدنا شيئا عجيبا، نجد أن الله عز وجل بعد أن ذكر أحكام الصيام قال في آخر هذه الآيات، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تأكل الحرام وتمتنع عن أكل الحلال بصيامك، هل هذا يكون معقولا ومستساغا؟ الحج والعمرة تخرج في رداء وإزار، ألا يدل كذلك على أنه ينبغي عليك ألا تتكبر على الناس؟ فالناس سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عباد الله، إياكم ومحرقة الحسنات ومذهبة القربات، إياكم وسوء المعاملات، فلتكن عبدا لله عز وجل في بيته في مسجده، ولتكن أيضا عبدا لله عز وجل في عملك وفي سوقك وفي تجارتك وفي معاملاتك مع الناس. نسأل الله عز وجل أن يحسن أعمالنا وأن يبارك لنا في عباداتنا وأن يبارك للعروسين، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ عادل الكاشوطي خير الجزاء على هذه الكلمة، وجعل الله في ميزان حسناته. وبعد، يقول الشاعر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، مع تهنئة مرتقبة ومنتظرة في هذا العرس المبارك الميمون، مع كلمة شيخنا وأستاذنا فضل الشيخ سعيد عبد العظيم، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه، وتهنئة خاصة للأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نجعلها زيجة مباركة موفقة مسددة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وما بكم من نعمة فمن الله. لما تتوالى النعم وصور التوفيق والتسديد، لابد أن نزداد طاعة وعبودية لله جل وعلا. وكما يقول العلماء: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. حالة العافية والأمن التي نعيشها هي بمثابة نعمة من الله تستوجب الشكر، الإسلام الذي امتن به سبحانه علينا، نعمة التوفيق والتسديد، نعمة الولد، نعمة الزواج، نعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وإلا فصور الحرمان موجودة وكثيرة وأنتم تشاهدونها، ولا داعي أبدا لادعاءات الذكاء والنباهة والحول والطول. وإلا فالواجب علينا أن نستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. والعيب كل العيب في التشبه بأشباه قارون الذي قال: إنما أوتيت على علم عندي، قال: فخسفنا به وبداري الأمر. وما ينطبق على الأفراد هو ينطبق على الدول والجماعات. وإلا فحتى ثورة ونحو ذلك أن ينسب الفضل فيها لشباب ونحو ذلك، أبدا ما هو بجواركم الناس في ليبيا والناس في سوريا والناس في اليمن، وتقول: هو لطف الله بنا، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. يعني كم من الممكن أن يحدث معنا مثل ما يحدث الآن في ليبيا أو في سوريا، حالات قمع وبطش وجبروت وطغيان، ولكن أن يقول حالنا لمثل هذا الحال، والله لا تستبعد يعني دعوات صالحات، إنابة من فلان أو علان، والأمة فيها أتقياء أخفياء، يخفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء. الأمور ما تؤخذ بكثرة أو بقلة، بشهرة ونحو. كما ذكرت الثورة هذه والبعض ينسب الفضل فيها للشباب، لا أبدا، ما تستبعد يعني واحد زي خالد سعيد ولا واحد زي سيد بلال أن يكون هو سبب إنهاء الطغاة والطواغيت. يعني اقرأوا السنن والسير، صاحب ياسين رجل مغمور، والمسألة كما ذكرت ما تتعلق بشهرة. والبعض يقيس الأفراح وغير الأفراح بشهرة، أصل فلان مشهور، وربما نسب ذلك حتى لتقوى. أبدا أبدا، الدنيا ربنا يعطيها ما يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب. فإبليس من أكثر الخلق شهرة، شهراته تعبر عن تقوى، عن صلاح. أبد جليبيب كان لا يقبل مثله، لا يزوج. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لدار من دور الأنصار يطلب يد ابنتهم، فلما سمع الرجل قال: نعم وقرة عين، نزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أن ابنته لجليبيب قال: حتى وامر أمها، حتى ما يستطيع أن يستقل بالقرار في مسألة كهذه، هو يستطيع أن يأخذ القرار لو كان الزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما جليبيب فقال: حتى وامر أمه، يذهب للزوجة يحكي لها أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتهم، قالت: نعم وقرة عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أن ابنتها لجليبيب قالت: حلقي لجليبيب، وكانت البنت عاقلة، قالت: أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني له فإنه لن يضيعني. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج جليبيب من هذه الفتاة ودعا لهما وقال لهم: اصبب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. فكانت أيسر دار من دور الأنصار ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تمر الأيام كما يقولون، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات وقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلان. هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. في الرابعة قال: أما أنا فأفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه بجوار سبعة من القتلى، قال قتلهم ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، وليس له إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تمنى الأفاضل كابن مسعود رضوان الله عليه أن يكون قد أسلم ساعة إذ فقط وليس له وله هذا المشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الجمع تعامل انما يكون مع الله تبارك وتعالى اهل البحث عن الشهرة والتعامل مع البشر لازم الدنيا تجري منا ومن الخلق بشر لازم العروق لازم نظر نصف الفضل والنفس لا شك بينك شك مرور الذي قال انما وزينه على علم عندي ما فرسلت به جل وعلا وإحسان المسير إليه سبحانه. كما ذكرنا صاحب يسير رجل مغمور لما أخذوه وقتلوه هانوا على ربهم، قال وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، أمة تدمر بسبب واحد مغمور. فالمسألة يعني لابد فيها من ثورة وحقول ده أنا السبب وأنا صاحب الفضل وأنا لا داعي، لا داعي، انسب الفضل لله على الحقيقة، على الحقيقة. ربما كانت دعوة إنسان مظلوم، إنسانة مكلومة في زوج في أب في ابن في أخ، قامت تدعو واتق دعوة المظلوم. ما هو طابور المظلومين طابور طويل جدا، طابور القتلة ده طابور طويل جدا. واحد منهم زي سيد بلال يكون كصاحب ياسين، ليه تستبعد؟ ليه تستبعد؟ فحتى الحسبة ونسبة الفضل للنفس وأصلحنا شعب وأصل عملنا ليه؟ هو أنتوا شعب يعني أكتر من شعب ليبيا؟ أكتر من شعب سوريا؟ ما هو مطحون مع الطغاة والطواغيت. اليمن كم الممكن كما ذكرت أن يحدث معنا مثل الذي حدث معه، ولكن تقول لطف الله بنا، إن ربي لطيف لما يشاء، فلابد أن تستحضر نعمة الله عليك. وهذه مسألة. قبل أن ندخل في النقطة والمسألة الثانية نذكر بعدة معاني تتعلق بما سقناه وذكرناه. كان البعض إذا ما رأى أربعة في درس علمه يقول دخل الرياء، دخل الرياء. انظر وأنت لربما ميزت درس كبير ودرس كذا ومسجد كله إخوة، ولربما لو رأيت بعض كبار السن قد تضن بدعوة وإبلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقال من بلغته آية فقد بلغه الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فعليك أن تبلغ، لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين. أفات كثيرة موجودة تحتاج لعلاج، تحتاج لعلاج. كما ذكرت البعض لا يكاد يحرك لسانه إلا وسط الشباب، إلا وسط ده مسجد إخوة. انظر لربما واحد ينتفع تكون نجاته بكلمة طيبة والدال على خنك فاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدة خير لك من حمر النعم. وأنت أما تمشي في الدنيا تجد الكثير من النماذج، والله ربما أنا كلمتك الآن ودعوتك وصرت أنت فضائيا كبيرا تخاطب الملايين، هذا كل يوم تسمعه وتشاهده كل يوم. أنت لربما لم تتحدث إلا مع اثنين وثلاثة وأربعة، واحد منهم واحد منهم وداله على خنك فاعله. كما ذكرنا أن تتواصل الحلقات، أن تكون سببا في هداية إنسان. ما هو سبعة من العشرة المبشرة بالجنة أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، تقول كتل إيمان سبعة بجهاد وهجرة وقيام ليل وصيام نهار وذكر الله، أسلموا على يدي أبي بكر الصديق. انظر أعتق ستة كلهم يعذب في الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتزراء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. ما تستبعد المهدي الذي يصلح ربنا في ليلة يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجاور، اهتدى على يد من؟ والله أنت لم تقرأ، اهتدى على يد واحد سمع منه آية، سمع منه حديث، عبد الله الغلام، ما هذا هو المذكور في قصة أصحاب الأخدود، اهتدى على يد الراهب، اسمه ورسمه والله ما نادر، ما اسمه ولا رسمه، الفتية أصحاب الكهف، ما الذي دعاهم؟ ما الذي عبدهم بدين الله؟ صاحب ياسين. تطالع أنت عدد كبير جدا، ما تعرف ما الذي علمه وما الذي درس على يديه ومن كان سبب هدايته. أخلص العمل لله، عملك هنا من كلمات الصوفية الجميلة، ليكن عملك هنا ونظرك في السماء، والحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. يقولون مشى البعض بكراماته على الماء، مشى البعض على الماء بكراماته على الله جعل، ومات أكثر منهم تقا عطشا. تخيل، فالمسألة ما تحت لابد وأن أطير أنا على في الهواء وأمشي على الماء، لا، كان البعض مشى على الماء كرامة له لدى من هو أجل منه مات عطشا. مات ده، أنت لما تقرأ وتطالع تجد الكثير من صور العجب، تختلف عن النظرات والواقع. حتى الذي نعيش كملتزمين متدينين وعندنا لوثة لا أغالي لو قلت موجودة حتى في محيط التدين والالتزام، نظرات أقرب لنظرات صاحب الجنتين. لولا أنا لي الحظوة ما كانش الأعراض ديت، الأعراض دي لأننا لي مكانة عند الله، وقال لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أنا بأنعم اليوم وسأنعم غدا، والتنعيم اليوم ما أنت هتقعدوا تجربوا فينا وبعدين وبعدين. سيب المتاع ده، أنا أتكلم كده بصوتي. فلابد من مراجعة، لابد من محاسبة. قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب، إن أنا أعطيت هذه البساتين وهؤلاء الأولاد بسبب تقواي صلاحي، وفي الآخرة حاجد مثل ما أجد الآن. فينا لوثة، فينا لوثة مادية. أوعى تسمع اللي بتسمعه وتقول أصل أنا أخ ملتزم، لا ده أصل دي حكاية صاحب الجنتين ودي حكاية قارون، لا أبدا. خد الدرس إلا ما خد الثورة اللي أنا ضربت لك المثل بها، الشباب وعملنا وسوينا والكفاح الكبير، حتى الرجل ما دخيبة في تربية الأولاد نفس اللوثة. ده أنا أحكي لك، لا أقول عشرات الصور الواقعية، مئات تقول ألاف الصور في كل مسألة في كل جانب من جوانب الحياة. تعالى هات التربية كل واحد فينا، لا أصل أنا ربيت أولادي بالطريقة الفلانية وكنت بتعاهدهم بالطريقة العلانية. يا سلام يا سلام، انت ما نظرت إلا للمحة بناء، ثم تنظر لكتلة هدم، ليه ما نظرتش ليها؟ تقول لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ما ده انت بتبني وطابور الهدم ده طابور طويل قوي عشان تظل تتذكر نعمة ربك. المدرسة بتهدم، الشارع بيهدم، الأقارب بيهدموا. ما هو أنت تعال هتقول له ده حليق اللحية ده كذا، ده اللي بيشرب دخان ده داخل النار. طب عمه وخاله واخويا وجده اللي قاعد قدام الرقصة وجدته المتبلجة، وانت عمال لنهار ده اللي يعمل كذا يدخل النار، ده اللي يعمل كذا هيدخل النار، وانت مش فاهم اللي بتقوله ومش عارف مؤداه. والولد لو ركز هيقطع العم والخال لان كل دول عصام مذنبين، وانت قلت له دول في النار، وكل دول طابور هدم طويل. المناهج التعليمية أجدادنا الفراعنة الزعامة سعد زغلول، الراجل كان عمره مؤامر، حياته في الأمار. لسه من يومين وأنا جاي عند أدفينة الأخ يقول لي الميت فدان دول خسرهم سعد زغلول في لعب الأمار. يا دي المصيبة، خسرهم سعد زغلول في لعب الأمار، ودي زعامة، ودي الزعامة اللي حتسود بها الصحائف والكتب والأولاد حتدرسه، وانت حتضرب ابنك عشان لازم يروح المدرسة، ما يزوقش ما يغيبش. الأولاد بيهدموا، كل واحد أشبه بالتلفزيون، مدير المدرسة طابور الصباح، طابور شتم بالآباء والأمهات. ده المحيط اللي الولد حتربى فيه. انت صحيح انسان طيب، صلاة وصوم والطيب من القبل، وامه كذلك بتبني انت، بس ده طابور الهدمة، ده طابور طويل قوي. واحد بيبني والف بيهدمه، والبناية ده انت تهدمها في صرف ساعة زمن عشان تبنيها خد لك سنتين ثلاثة عشان تبني. نفس السنن، سنن تذكر نعمة ربك عليك. تقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وما بكم من نعمة فمن الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكل. والله ده أنا كل ما أتأمل من ملايين، تقول ملايين البشر، مليارات على ضلال على كفر، أن تنتشل أنت تكون موحدا، بل تقول كل خير في اتباع من سلف، بل اللحظة دي يكون في المسجد. ده إيه النعمة دي؟ ده إيه النعمة دي؟ أي والله نعمة تجل عن الوصف. حتزعم المعقولية وأصلنا فيا دماغ وفيا، طب ما ده كل البشر يا أخوي، ده لما شرحوا عقل أينشتاين وجدوه زي سائر العقول. ما ده نظرية نسبية بقى، ومخترع كبير وعالم كبير قوي. نفس الصفات التشريحية، نفس الصفات التشريحية. فإنت كونك وفقت تقول الله هو الموفق هو المسدد، تخلص العمل لله جل وعلا حتى في مقامات الدعوة والحضور في العرس والفرح ونحو ذلك، كل ذلك والله حتى لو انفض الناس ما يعبرون عن قيمة فلان وقدره، لا أبدا أبدا، الأقدار والقيم محفوظة عند الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه المسألة الأولى. الثانية تتعلق باللحظات الفاضلة، يعني إن كانت مرحلة فارقة في تاريخ الأمة ومرحلة فارقة أيضا في تاريخ الدعوة التي نتشرف بالانتساب لها، فهي لحظات فارقة. يعني قبل المغرب شهر رجب، بعد المغرب الليلة الأولى من شهر شعبان، الليلة الأولى من شهر شعبان، وبالتالي لابد من تعظيم لحرمات الله. شوف لحظة تفرق. المغرب ما اليوم من صلاة الفجر حتى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس حتى طلوع الفجر، وهذه الليلة الأولى من شهر شعبان. ولما تثبت الرؤية بتدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم أهلا وعلينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. بداية موفقة، بداية مسددة. ما هو الأمة ما تعرفش إلا مارس وإبريل، لا لابد من تذكير الأمة بحرمة شعبان وما ارتبط به من أحكام، وذكرهم بأيام الله. أمر نبي الله موسى أن يقوم خطيبا في بني إسرائيل، قيل له وذكرهم بأيام الله، أي وما ارتبط بها من حوادث وأحداث تدل على عظيم قدرة الله في خلقه. فأنتم في لحظات مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شهر شعبان، كان يصوم أكثر، بل كان يصوم كله. وتروي أم المؤمنين عائشة وتقول كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. ولما سئل عن سبب ذلك في حديث أسامة ابن زيد قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذه هي سنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. الأحداث أنستنا الكثير من المعاني الإيمانية، الكل صار سياسيا، عليم ببواطن الأمور بالأخبار ومبارك هيعملوا فيه والنظام وفلان هيعملوا هيسووا فيه والسياسة وما السياسة، ونسينا الكثير من طاعة ربنا. هذا بلا شك تأخر، ما هكذا يعني يكون شكر النعمة، انتبهوا، وإلا فالنقصان حاصل مع هذه الأمة. وفي غير ده حتى عمر لما نزل قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكى. فسئل عن سبب بكائه قال ما اكتمل شيء إلا ودخله النقصان. احذروا يعني الاستدراج وسوء الشياطين الإنس والجن، إنك تكون في نعمة ولا تؤدي شكرها، عافية ولا ترتفع لمستواها، تسلب النعمة، تسلب النعمة. ولذلك لابد من حيطة. وكنت بتختم الصلاة بتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، اليوم كذلك بتختم المصحف، بتحافظ على أذكار الشروق والغروب والنوم، بنتكلم في العقيدة والأسماء والصفات، خلاص انتهت الأحاديث، الكل صار سياسي. استوانة مكسورة مش استوانة مشروخة، الليل زي النهار والنهار زي الليل، الكل سياسي وسياسي بارع، عليم ببقى مشكلة. ده علم لا ينفع وجهل لا يضر، بحسبي بحسبي. انت مطالب بإقامة واجب العبودية، اوعى تنسى الدعوة دي. ما سبب بركاتها؟ ما دبورك في الدعوة التي نتشرف بالانتساب لها بركة لم تخطر على البال حقيقة ولا تخضع للحسابات. آية من آيات اللي أكبر دعوة وأصح دعوة على وجه الأرض، لا أقول في الإسكندرية أو في مصر، لا، اللي لف وعرف وسأل هنا ويعلم أنها أكبر وأصح دعوة. لماذا؟ لخبرة، أموال أنفقناها، لا خبرة ولا أموال. كنا نقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل بعض كان بيضحك علينا أي والله وبيعتب بشدة. شوف دول ما خرجوش من فقه دورة المياه، دول ما خرجوش من فقه الحب والنفاس، ما فيش إشكال. وكانت الاستمرارية، وكما ذكرت ما هو مين اللي بيعبد الدنيا بدين الله ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ مين اللي سمته يدل على هدى وتقى ودين؟ أنتم، والله الحمد، إظهار للشرائع وللشعائر في وقت غربة، في وقت أشوف الاستفتاء وغير الاستفتاء وألف شاهد. ده أنتم ظاهرة الكونجرس الأمريكي بيحكي عنها وبيحللها، ده آية، ضربات متلاحقة تقول انتهينا مع كل ضرب. أبد أبد، الضربة اللي ما بتمتش بتقوي، الدعوة عمالة تنتفش. وحتى أيام الأمن، وطبعا البعض منكم لربما احتك، كان الأمن في حيرة جديدة، فعلا في حيرة جديدة، يضربك الضربة تنتفش، يسكت عنك بتزيد وتنتفش، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل ايه، يضربك تزيد، يسكت عنك بتزيد. هذا الدين هو دين الله، والله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. المسألة مش واقفة هي على الخطبة الجميلة بتاعت فلان والحديث الشيق بتاع، الله قبل الخطبة ده دين هو دين الله، وإن الله يحفظ دينه. أنت تقدم لنفسك بعملك الصالح، وقدموا لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساءتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فالحاصل لا تغيره، لا تبدله. حرمة الزمان، حرمة المكان، حرمة الأشخاص، تعبيد الدنيا بدين الله. سأظل أنا أقول لا تصرفوا العبادة للسيد البدوي، لا تذبحوا لأبي العباس المرسي، لا تحلفوا بإبراهيم الدسوقي. الشيعة وباش حافظ، لما كانتش موضة وانتهت واكتشفنا ان اليوم لابد من حديث سياسي والليبرالي، احنا مش شيوعيين، فدي مشكلة. ده الليبراليين والعلمانيين ده ولا يشكلوا حتى نصف في الالف، ما يشكلوش نصف في الالف. طب وبعدين الشعب الطيب ده اللي حتى بيقول لك غالب عليه الأمية ونص عمال وفلاحين، نص عمال وفلاحين هتخطب وتقول له الليبرالية والإمبريالية، هنعمل زي الشيوعيين؟ ما من نبي إلا وبعث بلسان قومه لأبين لهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا داعي للتغيير، لا داعي للتبديل، لا داعي لنسيان السنن الشرعية والسنن الكونية. لابد من المحافظة على هوية هذه الأمة. سأظل أقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أتكلم حتى في فقه الحد والنفاس وفقه دورة الميات، لما ورد نصوص الكتاب لا بطح على الدماغ، مش بطح. سأظل أنا أحكي عن الواجبات والمستحبات، بدأ احنا في أيام مباركات فيها ترفع الأعمال لرب العالمين. إيه الأعمال اللي تحب أن ترفع لك في أيام مباركات؟ واجبات ومستحبات. لربما كلمة طيبة كان بها نجاتك غدا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقلة في الجنة، المسألة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ليه التغيير وليه التبديل؟ ليه؟ نبي الله إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل، كانت النار بردا وسلاما عليه. لابد من فتاكة، وأصلا عملت له الخطة الجهنمية وخيبة في التعبير حتى وفي اللفظ. إيه خطة جهنمية دي؟ وزكاة وفطنة ونباء؟ لا، لسنا بحاجة. اقرأ السنن والسير، لا داعي كما ذكرت للتغيير والتبديل. بماذا تقدم سلفنا الصالح؟ اقرأ طالع وأنت تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس بلوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كانوا معظمين لحرمات الله، لشعائر الله جل وعلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فأنا ليلي ونهاري هيبقى حديث سياسي؟ ليه؟ مشكلة. يعني لابد من إدراك لمعاني الشرع. بما تقدمنا، بما انتشرت الدعوة، استأنس حتى لو غابت معاني العلم ومعاني كذا استأنس. وأنا لما أنظر لماضي كيف انتشرت الدعوة كما ذكرت، لا خبرة ولا مال، احنا ما كناش بنملك ثمن تذكرة حتى عشان نسافر للقاهرة نخطب ونعطي الدرس، ما فيش ثمن التذكرة حتى. عشان اقول لك اصلحنا انفاقنا الملايين، لا ملايين ولا غدا. انا بتحصر لما اشوف الانتخابات اللي فاتت 14 مليار، 14,000 مليون على انتخابات مزورة. لا طب طالما الملايين عندكم والمليارات كثيرة، ما تحدفونا باتنين تلاتة مليون؟ أي والله ننفقهم في سبيل ننشر دعوة، محتاجين لأشياء كثير. كل البنود عايزة دعوة، عايزة فلوس، كل البنود عايزة فعلا فلوس. لما أشوف 14 مليار على انتخابات مزورة هانت الملايين، كل دعوة صرفت لها كذا مليون. ايه ده احنا ما كناش بنملك ثمن التذكرة وانتشرت الدعوة لخبراتنا ده. ابدا بركة منهج. لما اقتربت من منهج حط ايدك على المسألة، فيش داعي تكون اعشى البصر او البصيرة. لما اقتربنا من منهج الانبياء والمرسلين وقلنا للدنيا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، بولك في الدعوة. ايه الاسباب؟ انت تحلل كل الاسباب ما تلاقيش، وده من رحمة الله. لربما لو كان في سبب ظاهر اقول اصلا انا صاحب ذكاء ونباه، اصلا انا مليت الدنيا حركة. الله يخيب السعي وتمحق البركات ويوكل الانسان لنفسه لنسيانه لفضل الله عليه. ولكن حتى طويت الاسباب، طويت. شفت ازاي؟ محض فضل وتوفيق من الله جل وعلا. فالإنسان بحاجة لأن يتذكر كما ذكرنا نحن في أيام مباركات فيها ترفع الأعمال لرب العالمين. حسنة قد تكون بها نجاة غادر. الحسنة دي والله ذكر، تلاوة قرآن، كلمة طيبة، قيام ليل، صيام نهار، للصائم دعوة ما ترد. ولا ينبغي أن تغفل مع من يغفل والناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنه. لا تغفل عن عظيم قدرة الله على في خلقه وفي كل شيء. له آية تدل على أنه الواحد، قالوا ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها، ولو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى لكان على العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، فأقبلوا على ربكم بكل طاعة يحبها ويرضى عنها. أدوا شكر هذه النعم المتتالية، نعمة الأمن، نعمة العافية، التوادد في المسجد، نعمة الإسلام والتوفيق لطاعة الله، نعمة الزواج، كلها نعم تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في الخير، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة والتي ذكرنا فيها بضرورة أن نرد الفضل إلى الله تبارك وتعالى في كل ما وفقنا إليه من نعم. ولعل هذه الكلمة التي استمعنا إليها ما استمعنا إليها إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى لنا، فنسأله جل وعلا أن يتم علينا النعمة وأن يرزقنا العمل بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكانت هذه التهنئة وهذه الكلمة هي مسك الختام لهذا الحفل المبارك الميمون. فأخيرا نبارك للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، ونشكر لجميع الحضور. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.